بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. كنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى قوله، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. يعني هذه خطبة المصنف، مصنف كتاب التوحيد، والشيخ عبد الرحمن بن حسن يشرح ما قاله المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. الشرح، قال: ومعناه، يعني معنى الحمد، الثناء بالكلام ومعناه، يعني معنى الحمد الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، على الجميل الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. قال: فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. يعني متعلق الشكر أوسع، متعلق الحمد اللسان والقلب، مورده اللسان والقلب، والشكر مورده اللسان والجنان يعني القلب والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. لأن الشكر يكون في مقابلة النعمة، فالنعمة هي السبب، يعني ما يشرع في الشكر إلا مقابل النعمة، النعمة المتعدية عليه. أما الحمد فإنه أعم على الجميل الاختياري، يكون الحمد على الجمال الذاتي وعلى الكمال الذاتي وعلى الحكمة من أفعاله وأمره القدري والشرعي، ما ينتهي إليه أمره من الحكمة، وإن لم يكن يعني متعديا على الحامد بنعمة. أما إذا تعدى على الحامد بنعمة فإن المنعم عليه الحق أن يشكر. فهذا معنى الشكر، يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأن سبب الشكر هو النعمة المتعدية. أما الحمد فهو أعم من حيث السبب، تحمده على جماله، تحمده على حكمته، تحمده على كماله، أي نعم، وتحمده على النعمة المتعدية، لكن سبب الحمد أعم وسبب الشكر أخص. سبب الشكر النعمة التي وصلتك، أما سبب الحمد فهو يعني مقتضى التعظيم، مقتضى التعظيم وما يتصف به المحمود من صفات الكمال ذاتا وفعلا وخلقا وإرادة وشرعا، فعلى ذلك يحمد ويثنى عليه. قال: والحمد أعم سببا. فنعم الشكر أخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص موردا أو متعلقا. لأن متعلق الحمد أو مورد الحمد يكون باللسان، يكون باللسان والقلب، يكون باللسان والقلب. أما الشكر فباللسان والقلب والأركان. نعم. نعم والحمد أعم سببا وأخص موردا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. ما هي المادة التي يجتمعان فيها؟ يعني الشكر والحمد يجتمعان في مادة، فما هي هذه المادة التي يجتمع؟ أي نعم، عند وجود نعمة فالحمد والشكر يجتمعان في هذا السبب، في مادة النعمة التي هي سبب الحمد والشكر، لكن ينفرد كل واحد عن الآخر بالمورد بالمتعلق. فالحمد يتعلق باللسان والقلب، أما الشكر يتعلق باللسان والقلب والأركان. أي نعم، كما قال الشاعر: فادتكم النعماء مني ثلاثة، النعماء يعني مقابل الشكر، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولم يورد هذا البيت لكن ربما في شروح أخرى. قال المصنف رحمه الله، رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لما تدعو وتقول اللهم صلي على محمد تكسر لام وسلم أيضا، اللهم صلي وسلم، لكن حينما بصيغة الماضي صلى الله على محمد تفتح اللام في سلم وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشرح: قال: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. هذا في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 532. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، ذو مؤلف لابن القيم رحمه الله، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وبدائع الفوائد، أيضا لابن القيم. قال الشيخ ابن حسن، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت: وقد يراد بها الدعاء، الصلاة يراد بها الدعاء، كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني تدعو له. على كل حال كما الأثر المروي عن أبي العالية في صحيح البخاري اختصره المؤلف هنا، وهو تمامه صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الآدميين الصلاة من الله الثناء، ومن الآدميين الاستغفار، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، هذا تمامه بمعناه صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الآدميين ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وقد يرد يعني أيضا الدعاء من الملائكة في مثل قولهم أو في مثل الحديث المرفوع عن علي رضي الله عنه: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وفسر معنى الصلاة بالدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، في مسند أحمد، وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح. قوله وعلى آله، أي آله أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا، آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، أما من خالفه في دينه فليسوا من آله. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم، قوله على آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. الشرح: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع. إذا جمعت الشيء أو اجتمع الشيء يقال تكتب الشيء، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، الكتائب الكتيبة لجماعة الخيل أو ما قام مقامها، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. وإن شئت يعني قسمته إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا جعلته قسمان فتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية في باب توحيد المعرفة والإثبات. نعم. وأما توحيد الألوهية فهو في باب توحيد القصد والطلب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول توحيد في المعرفة والإثبات، هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. هذا توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هذا هو المرجع الذي يتفق عليه أهل الكتاب والمسلمون وهو التوحيد. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني هذا الأصل الذي أنتم تقرون به بقولكم بألسنتكم أو تزعمون أنكم عليه. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين، نرجع لها حتى إذا حصل اختلاف بين المسلمين، ذولا كذا وذولا كذا وذولا أهل السنة وهذولا مثلا المعتزلة وهذولا إلى آخر الفرق الأخرى، يقولون لهم تعالوا إلى أساس بيننا وبينكم سواء اتباع السنة. عندئذ الذين في قلوبهم أهواء لا يريدون هذا، لا يتبعون السنة. أي نعم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن السنة هي الإسلام الكامل. أما تقولون إحنا مسلمين، تعالوا إلى الإسلام الكامل وهو اتباع السنة ظاهرا وباطنا، هذا الإسلام الكامل. ما إذا خالفتم السنة حتى وإن كنتم في دائرة الإسلام لم تحققوا الإسلام الكامل، هذا معناه. أي نعم. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لأن الذي حدث في أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حدث بدعة حدثت في ملتهم. حتى لما قال علي إنا لسنا عدي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون الحرام فتحلونه، يعني تتبعونهم بهذا الاعتقاد، ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادته. ولهذا نص عليه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني ما قبلوا أن يعودوا إلى ما يدعونه، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، هذه الآية نعم تضمنت النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية الإلهية. وأيضا أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها نعم تضمن توحيد الألوهية سورة غافر، وأول سورة المؤمن ووسطها الزمر، نعم حاميم غافر، نعم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا هو في الهامش لعله أخطأ، أي في الهامش أول سورة تنزيل الكتاب قال غافر، سورة غافر ولا لا؟ أي أخطأ ولا ما أخطأ؟ أي وقابل التوب. أي أي نعم أحسنت. وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها أي

وهذا في القرآن كثير. قال: وليس المراد بالتوحيد، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. قال: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، لا يكفي هذا الإقرار، بل يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. طبعا العبادة هي فعل العبد التعبدي، فعل العبد التعبدي، وفعله التعبدي هو مجموعة ثلاثة أركان التعبد القلبية: الحب والرجاء والخوف. وميدان العبادة هي القلب واللسان والأركان، هذه هي أركان الإيمان. ولا تصح العبادة يعني بنقص ركن من أركان التعبد القلبي، وهو الحب والرجاء والخوف. وما يعدينها كما قلت القلب. ما هي عبادة القلب؟ أعظم عبادات القلب الحب، الحب التعبدي المتضمن للذل والخوف والرجاء، خوف في السر والرجاء بالغيب. ويتضمن أيضا الأركان الثلاثة: الرجاء والخوف والحب. ومن العبادات القلبية الخشية، وهي داخلة في الخوف، الرجاء، نعم في الرجاء. على كل حال، كل العبادات القلبية هي يترجع إلى الحب والرجاء والخوف، الإنابة ونعم والطمع في فضل الله عز وجل، والخوف من وعيده. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. قلت العبادة يعني تكون بالقلب وباللسان، لسان النطق، شهادة لا إله إلا الله، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، وبالأركان، الصلاة والزكاة، نعم، العبادات البدنية والعبادات المالية، والعبادات التي تجمع بين المالية والبدنية مثل الحج وهكذا. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس الإله بمعنى القادر على الخلق، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، على الإبداع، المبدع فقط، واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، يعني كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. نعم. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه، يعني هذا لم الذي يقول هذا القول لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف، يعني وما يؤمن أكثرهم بالله، معناه تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهذا إيمان. وهم مع هذا يعبدون غيره، يدعون غيره، يذبحون لغيره. هذا التفسير عن ابن عباس. نعم. وغيره قال ينظر تفسير الطبري. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى قوله فأنى تسحرون المؤمنون. يعني إذا أقررتم بتوحيد الربوبية فهو حجة عليكم، يلزم من إقراركم بتوحيد الربوبية أن تسلموا أو أن توحدوا ربكم بفعلكم التعبدي. إذا لم تفعلوا ذلك فأنتم يعني فأين تسحرون، أين تصرفون، فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. قال: وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا، يعني أثبتوا الشفعاء بغير إذنه. نعم، بغير إذنه. وأثبت قاسوا الله عز وجل على المخلوق، يعني يمكن أن يشفع الشافع عند المخلوق بغير إذنه، فهم تنقصوا الله عز وجل، وأثبتوا شفعاء يشفعون عند الله بغير إذنه. وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، بمعنى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى ما يشركون سورة يونس. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما خولهم في الدنيا من متاع وأثاث وأتباع وحشم وخدم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي. يعني أما إذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. سبحان الله، أين الدليل؟ سبب جعلها سبب وهي ليست سبب، لا سببا مشروعا ولا سببا كونيا. قال: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأيضا إذا توسلت يعني بوسيلة ليست مشروعة، مثل التوسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومثل التوسل بعملك الصالح الذي بينك وبينه يعني علاقة، مثل الثلاثة أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة الخالصة لوجه الله عز وجل، توسلوا بالتوحيد، توسلوا بتوحيدهم. لكن تتوسل بذوات ليست بينك وبينها يعني ليس لك فيها اتصال، فهذه وسيلة منقطعة ليست واصلة، ليست واصلة. لابد أن تكون الوسيلة يعني واصلة بينك وبين المتوسل إليه. أي نعم، بهذه الوسيلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: طب نعم، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 97، وانظر طرفا منه في التدمرية صفحة 116 وما بعدها، وفي اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 844، وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل الجزء التاسع صفحة 377. طبعا هو درء تعارض العقل والنقل، لأنه من الناس من يزعم أن النقل يخالف العقل أو العقل يخالف النقل، والتحقيق أن العقل الصريح الذي لم يختلط بجنون ولم يختلط يعني بعقائد فاسدة، العقل الصريح الخالص يتفق مع النقل الصحيح. إذا حصل خلاف بين النقل وبين العقل فلا بد أن يكون إما أن العقل ما هو صريح، وإما أن النقل ما هو صحيح. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا خلاف بينهما. نعم. قال المصنف، قال الشيخ، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشرح: وقولي الله تعالى بالجر، بجر قولي، قال عطف على التوحيد، يعني قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. ويجوز الرفع على الابتداء، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، الرفع عطف على كتاب، كتاب وقول، أين على الابتداء، وهو بالجر، الأولى بالجر عطف على التوحيد، على كلمة التوحيد. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا الله سبحانه وتعالى ما يحب إلا ما شرع، يعني ما خالف شرعه لا يحبه، قد يعني يريد به، يريد يعني بما خالف شرعه يريده كونا لأنه كونه لحكمة، هذه الحكمة أحب وجودها أحب إليه من عدمها بعدم هذا المخالف. العباد، فالحاصل أن ما يحبه الله ويرضاه هو ما شرعه في الوحي في الكتاب وفي السنة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال ابن القيم: ومدارها يعني العبادة على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. لكن يعني يحتاج إلى، لأن العبادة التي شرع الله عز وجل لا تخرج عن الواجب والمستحب، يعني ما فيه عبادة يقال إنها مباحة، يعني مباح، كلمة مباح مستوي الطرفين، بمعنى إن أديتها يعني أو لم تؤدها كله سواء، لا تحصل على أجر، ما في عبادة بهذا المعنى، فكل عبادة إنما تؤديها تقربا إلى الله ترجو بها الثواب، وهذا مستحب ليس مباحا. فالأحكام 5 التي هي يعني واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، يعني إذا كان باعتبارات أخرى أو توجيه آخر، لكن ما في الشرع، ما في العبادات المشروعة إلا واجب أو مستحب. قال: وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. ابن القيم مدارج السالكين. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. نعم، لأنه من هم من يأتي بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ومنهم من لا يأتي به، فهي حكمة شرعية دينية. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، فما أراد أن يفعله لا بد أن يكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من خلقه أن يفعلوا، إرادته من الجن والإنس أن يفعلوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمنهم من فعل مراد الله الشرعي ومنهم من خرج على مراد الله الشرعي لكن ما يخرج على مراد الله الكوني. يعني من خرج عن دائرة الشرع لا يخرج عن دائرة الخلق والتدبير سبحانه وتعالى. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. خلق الجن والإنس بالإرادة الكونية، خلقهم ليعبدوه، ليعبدوه بالإرادة الشرعية، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. الإرادة، إرادة الله الشرعية هي إرادته من خلقه أن يفعلوا، هي إرادته من الجن والإنس أن يفعلوا. أما الإرادة الكونية فهي إرادته أن يفعل هو سبحانه وتعالى. قال: نعم، في تفسير معنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه لمصلحتهم، لمصلحتهم هم. الله سبحانه وتعالى ما يستفيد شيئا، يعني هو غني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، كما في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم في الآخر: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس لحاجة الله إليهم أن يعبدوه، والله سبحانه وتعالى كامل لا يتكمل بعبادتهم شيئا، وملكه تام لا ينقص ملكه معصية العاصي، ولا يزيد ملكه طاعة المطيع، وإنما ليعبدوه لمصلحتهم، لمصلحتهم هم. فمن أفرد الله بالعبادة سعد في الدنيا والآخرة، ومن أشرك مع الله والعياذ بالله شقي في الدنيا والآخرة. فالمسألة عائدة عليه، يعني نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا معنى قول ابن كثير رحمه الله: وأخبر أنه غير محتاج إليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا ما يشير إليه ابن كثير، أخبر أنه غير محتاج إليهم، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو، يعني بهذا التوحيد، أي نعم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم، يعني الأمر الشرعي، أما الخلق فهو تم بالأمر الكوني، إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. نعم، ذكره شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، قال اختار هذا كلام مجاهد، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: يعني سدى لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له، يعني يكون فعلهم سببا لفعله لهم. أي نعم، ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى ابن تيمية مجموع الفتاوى، وانظر بعض ما تقدم في درء تعارض العقل والنقل. قال: ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. هذا في مسلم في الصحيح، وأخرجه البخاري في الصحيح، وأحمد في المسند. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. إرادة الله الشرعية الدينية كما تقدم، الشرعية بمعنى إرادته من خلقه الجن والإنس أن يفعلوا أن يعبدوه. قال: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، الكونية والشرعية، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك، يعني العاصي خرج عن الشرع ما يخرج عن الكون، خرج عن الإرادة الشرعية ما يخرج عن إرادة الله الكونية، هذا العاصي. أي نعم، ولا حجة له، العاصي لا حجة له بالقدر، لا حجة له بالقدر الكوني، القدر لا يحتج به على المعايب والمعاصي، إنما يحتج به على المصائب التي تصيب الإنسان لا فعل له فيها، لا إرادة له فيها. أما الأفعال التي يختار له فيها اختيار وله فيها فعل فهذه مناط الثواب والعقاب، إن كانت أفعال خير فثواب وإن كانت أفعال شر فعقاب. نعم. قال فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. أي والله صحيح، تفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يعني وماذا يجتمعان فيه وماذا يفترقان فيه. نعم، من جات من الجهل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توضيح الآية من سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم، هذا معنى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وإلى آخر المحرمات من النساء، البنات والأمهات والأخوات نعم، كل لا يجوز أن يتزوج الرجل أخته أو محرم من محارمه، المحرمات حرمة دائمة وليست مؤقتة، لأن المحرمات منها محرمات على تأبيد ومنها محرمات على التوقيت، فمثل المحرمات على التوقيت أخت الزوجة إذا ماتت الزوجة وانتهت العدة له أن يتزوج أختها إذا يعني خلوا من الموانع الأخرى. هذه تحريم أخت الزوجة يعني تحريم مؤقت ليس على التأبيد، أما المحرمات على التأبيد فمثل المذكورات في الآية الكريمة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية إذا مات الأب الأكبر من أبنائه أو المتسلط من أبنائه يرثه في زوجته، ويكون بالخيار إما أن يتزوجها والعياذ بالله، وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها، وهذا من وضع المرأة في الجاهلية، والإسلام يعني رفع من قدرها وشرفها إلا ما قد سلف. هذا في الجاهلية، على كل حال التوبة تجب ما قبلها. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني ثلاث خصال في هذا: فاحشة ومقت وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. طبعا هذه في المحرمات على التأبيد هي المذكورات في الآية الكريمة، ونعم مر تلاوتها هنا. وأمهات وأخواتكم من الرضاعة، أيضا الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأن تكون في سن الرضاع يعني في الحولين، وأن تكون خمس رضاعات معلومات يحرمنا، أما المصة والمصتين فهي لا تحرم، إنما لابد أن الرضاعة تكون كما بينتها السنة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إلا أنه لا توارث، يعني قد يكون ابنه من الرضاعة لكن لا يرثه. أي نعم. وهكذا وأمهات نسائكم، أم الزوجة نعم من المحرمات على التأبيد، من المحرمات على التأبيد. وربائبكم يعني بنت الزوجة، إذا كنت نعم دخلت بأمها فهي محرمة على التأبيد. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو فرض أنه تزوج امرأة لكن لم يدخل بها وطلقها، فله أن يأخذ أن يتزوج ابنتها لأنه لم يدخل بها. أما إن دخل بها فابنتها تحرم عليه على التأبيد. وحلائل أبنائكم زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين والمحارم، والمجوس قبحهم الله يتزوجون محارمهم ينكحون نعم محارمهم إلى آخره. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، والمحصنة هي التي لها زوج نعم، فلا يجوز أن يكون لها يعني زوجات إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. يقول فما حكم مس الحائض والنفساء للمصحف؟ لا يجوز، لا يمسه إلا المطهرون. الدليل هذه الآية التي ذكرتها، لا يمسه إلا المطهرون، وفي السنة ما يؤيد، وفي السنة ما يؤيد هذا أنه لا يمس المصحف الحائض والنفساء والجنوب كذلك لا يمس المصحف، لا يمس المصحف. الحائض والنفساء إذا كانت معلمة أو تخشى أنها تنسى فلها، لكن بحائل مثل ما أنت ذكرت، يكون بحائل إما أن يلبس قفازات أو بعود يتصفح نعم. أما الجنب فلا يقرأ ولا يمس المصحف حتى يغتسل، لأن يعني ليست مثل الحيض، الجنابة يمكنه أن يتخلص منها بسرعة، أما الحيض يطول أمده. فللضرورة يعني رخص لمن خافت أن تنسى أو كانت يعني عليها واجبات التدريس. المحدث حدث أصغر لازم يتوضأ، لازم الوضوء إذا وهو جنوب، إذا نقض وضوء لا يمس المصحف حتى يتوضأ، أي لا يمسه إلا المطهرون. هذا اتصف بحدث أصغر فلا يمس المصحف إلا بعد الوضوء. يعني وإن كان بعض العلماء يرخصون للصبيان وما أشبههم، لكن ينبغي يعني احترام المصحف وأن لا يمس، لأن المصحف فيه كلام الله عز وجل، والذي يريد أن يفتح الله عليه فلا بد